قدمي تنال أعلى الرتبي تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة السبل المرعية في السياسة الشرعية. السياسة الشرعية، وقد وصلنا إلى البيت الخامس عشر. فصل في تعريف الإمامة وأسمائها وأحكامها. فصل في تعريف الإمامة وأسمائها وأحكامها، يعني هذا الفصل فيه تعريف الإمامة وأسماء الإمامة وأحكام الإمامة. قال: إمامة خلافة النبوة، سياسة الدنيا مع الحراسة للدين. إمامة خلافة النبوة، سياسة الدنيا مع الحراسة للدين. فإذا نفهم من هذا أن الإمامة هي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. يعني معظم تعريفات أهل العلم للإمامة تدور حول هذا المعنى. الإمام الماوردي رحمه الله في كتاب الأحكام السلطانية يعني استعمل هذا التعريف، قال: الإمامة هي خلافة النبوة، خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا هو تعريف الإمامة. التعريفات الأخرى يعني ألفاظ قريبة من هذا اللفظ تؤدي نفس المعنى. فيستفاد من هذا التعريف أن الأئمة يعني هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمامة هي خلافة النبوة. الإمام أو الخليفة هو خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ يخلفه في حراسة الدين وفي سياسة الدنيا به، أي في سياسة الدنيا، في سياسة الدنيا بالدين، في سياسة الدنيا بالدين. فإذا يعني هذا التعريف يفيد مسؤولية الإمام أو مسؤولية الخليفة في أن يقيم الدين، في أن يقيم الدين، وكذلك مسؤوليته في أن يسوس الدنيا، يعني أن يدبر مصالح المسلمين ويقوم بها ويكفي المسلمين في مصالحهم وشؤونهم بالدين، يعني يسوس الدنيا بالدين، يعني وفق أحكام الشريعة. قال: للدين، واسمها هو الخلافة إمامة للمؤمنين إمرة. للدين، هذه تتمة التعريف، وبعدين: واسمها هو الخلافة إمامة للمؤمنين إمرة. يعني أسماء الإمامة لها ثلاثة أسماء، لها ثلاثة أسماء. الاسم الأول هو الخلافة، والاسم الثاني الإمامة، والاسم الثالث هو إمرة المؤمنين، إمرة المؤمنين. فإذا اللقب الذي يطلق على يعني الحاكم الذي يحكم بلاد المسلمين ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في القيام بأمر في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، والذي يقوم بهذه المهمة يقال له الإمام. يعني له ثلاثة ألقاب: اللقب الأول الإمام، واللقب الثاني الخليفة، واللقب الثالث أمير المؤمنين. طيب، بالنسبة لهذه الألقاب بالنسبة لهذه الألقاب يعني من أين أتت. فاللقب الأول وهو لقب الإمام، لقب الإمام هذا اللقب ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، وقوله عليه الصلاة والسلام الإمام الأعظم الذي على الناس ضاع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام الإمام. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا هذه هي أحاديث شريفة نجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله نجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف يعني الخليفة أو السلطان، سماه النبي عليه الصلاة والسلام إماما. والاسم الثاني وهو الخليفة، الاسم الثاني وهو الخليفة، فيعني ورد هذا الاسم، ورد هذا الاسم في قول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، وفي قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قول، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قول، وفي قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. طيب هنا يعني إشكال أو إشكالان، يعني الإشكال الأول هل يجوز أن يقال خليفة الله، هل يجوز أن يقال خليفة الله، يعني كره بعض أهل العلم ذلك وقالوا لا يقال خليفة الله لأن يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلفه أحد، الذي يخلف آخر يعني يقوم مقامه من بعده، والله سبحانه وتعالى باق عز وجل. فمن هذا من هذه الوجهة يعني كرهوا أن يقال خليفة الله، ولأن الأحاديث فيها أن الله سبحانه وتعالى يخلف عباده والعباد لا يخلفون الله سبحانه وتعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في المال والأهل، وأنت الخليفة في المال والأهل، فالله سبحانه وتعالى هو الخليفة يخلف الإنسان في ماله وأهله، فلهذا كره هذا بعض أهل العلم. الفريق الآخر يعني قال إن الإضافة يعني لا يلزم منها هذا المعنى الفاسد، يعني لا شك أنه إذا قصد هذا المعنى الفاسد فيمنع، لكن لا يلزم من إضافة الخليفة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون المعنى أن هذا الشخص يخلف الله تعالى، وإنما عياذا بالله يعني وإنما القصد يعني هنا أنه خليفة الله يعني أنه جعله الله خليفة، يعني من باب إضافة الشيء إلى موجده، و يعني مثل إضافة الناقة إلى الله سبحانه وتعالى وإضافة البيت إلى الله، ناقة الله وسقياها مثلا، فإضافة تشريف يعني هو خليفة جعل الله سبحانه وتعالى خليفة أو شاء الله تعالى أن يكون خليفة، لأن الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهذا الشخص يعني هو خليفة آتاه الله تعالى الملك، فهو خليفة يعني جعله الله تعالى خليفة وشاء وقدر أن يكون خليفة، فهو خليفة مضاف إلى الله سبحانه وتعالى بل إضافة المخلوق إلى موجده وخالقه، يعني من هذا الباب يعني ليس، فإذا قصد هذا المعنى لا حرج في ذلك. والذي يرجح قول المجيزين أنه ورد في بعض أحاديث المهدي، في بعض أحاديث المهدي في آخر الزمان قال فإذا رأيتم خليفة الله، يعني ورد في حديث النبوي وصف المهدي بأنه خليفة الله، وإن كان يعني هذا اللفظ في الحديث يعني ممكن صلى سلم فضل الشطار التاني يفيدكم أكثر. كثير من أمة الحديث يعني استنكروا هذا اللفظ وقالوا فيه الشذوذ وكذا إلى آخره، لكن يعني له ورود يعني في بعض الأحاديث مما يدل على أن له أصلا، يعني لو قصد المعنى الصحيح يعني إذا أطلق عليه خليفة الله فيكون المقصود هنا أنه يعني ولاه الله تعالى الخلافة. ولكن يعني الأصل في الخليفة أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فكان لقبه، كان الصحابة ينادونه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن الخليفة من بعده هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الإشكال الثاني يعني أنه هل يتعارض يعني وصف الحاكم بأنه خليفة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام تكون الخلافة 30 عاما على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا أنه في آخر الزمان، أنه في آخر الزمان ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فأيضا فيه تسميتها خلافة، وفيه يعني وصف أول 30 عاما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنها خلافة على منهاج النبوة، وإخباره عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستعود الخلافة على منهاج النبوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. طيب الفترة اللي هي بعد 30 عاما، 30 عاما هذه تشمل مدة الخلفاء الراشدين كاملة مع الأشهر الستة التي تولى فيها الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام توفي في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، وفي شهر ربيع الأول 41 من الهجرة، يعني بعد 30 عاما بالضبط في شهر ربيع الأول 41 من الهجرة تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. وهذا العام سمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة حيث إنه خلال يعني قبل ذلك يعني كان هناك انقسام للمسلمين، كان أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه وأهل العراق وغيرها من البلاد مع الحسن رضي الله عنه، كان المسلمون منقسمين إلى فريقين، ثم إن الحسن تنازل طوعا عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن الحسن وهو طفل صغير، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يعني عند مقتل علي رضي الله عنه كان مضى على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 29 عاما و6 أشهر، 29 عاما و6 أشهر، ثم ولي الحسن الخلافة 6 أشهر وبعدها تنازل لمعاوية رضي الله عنهم أجمع. طيب هنا 30 عاما هل تشمل يعني هل يقال أن خلافة الحسن هي من ضمن هذه الخلافة على منهاج النبوة وهو خامس الخلفاء الراشدين بناء عليه؟ بعض العلماء يقول هذا، وبعضهم يقول يعني 30 عاما على منهاج النبوة أنه من باب التقدير، يعني أنه من باب التقريب يعني والتقدير، لأن العرب تقرب القصور يعني 29 عاما ونصف يمكن أن يقال لها 30 عاما على سبيل التقريب، فتكون الخلافة المقصود بها خلافة الخلفاء الأربعة. وقيل إن مدة الحسن هي تكملة لمدة أبيه، يعني الشيء التابع، يعني ليست خلافة مستقلة وإنما هي يعني تتمة لمدة أبيه، فمدته داخلة في مدة أبيه، إلى غير ذلك مما قيل. ومن العلماء من قال يعني بل يعني هي خلافات مستقلة ويكون يعني خالصا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. فالإشكال هنا يعني أنه هل يستفاد من هذه الحديث أن ما بعد 30 عاما لا يقال له خلافة؟ يعني هل معاوية رضي الله عنه لا يقال أنه خليفة مثلا لأنه بعد 30 عاما والخلفاء الأمويون والعباسيون والعثمانيون وغيره؟ فالجواب عن هذا أنه يقال يعني أن وصف هذه 30 عاما بهذه الصفة يعني على سبيل الكمال والتمام، يعني لا يفيد النفي التام عما عداها يعني أو منع تسمية ما عداها خلافة، وإنما المقصود يعني أن هذه 30 عاما يعني هي التي كانت الخلافة فيها على يعني أكمل وجوهها وأتم وجوهها، ولا يمنع أن ما بعدها هو خلافة أيضا ولكنها ليست في كمال 30 عاما الأولى، ولكنها أيضا خلافة منه ليس فيه نفي الاسم عما سوى هذه المدة. واضح؟ يعني هذا مثل إيه مثلا إنما المسكين، يعني ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، فنفي اسم المسكين عنه يعني لا يعني أنه ليس مسكينا، هناك نصوص أخرى تفيد أنه مسكين ولكن نفيت المسكنة عنه، يعني بمعنى أن المسكين الكامل أو الأحق والأجدر بوصف المسكين هو الذي لا يفطن له، يعني هو الذي لا يفطن له، الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له، يعني هو الأولى والأحق بوصف المسكنة، وإن كان الآخر يسمى مسكينا أيضا الذي يسأل الناس وإذا أعطي تمرة أو تمرتين انصرف وكذا، فهذا هو مسكين أيضا. فنفي المسكنة عنه يعني نفي كمالها وتمامها وما أشبه ذلك. طيب هذا الاسم الثاني وهو الخلافة. اللقب الثالث هو إمرة المؤمنين، يعني الخلافة يقال لها إمرة المؤمنين، والخليفة أو الإمام يقال له أمير المؤمنين. هذا اللقب يعني استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استعمله عمر رضي الله عنه، وذلك أن الصحابة كانوا يقولون لأبي بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تولى عمر الخلافة فكانوا يسلمون عليه يقولون يا خليفة خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا على عمر يعني قالوا يا خليفة خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن ذلك يطول يعني الآن خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محدثا رضي الله عنه، فأراد يعني أن يحسن إلى من بعده، قال إن ذلك يطول. بعض الروايات فيها أنه هو رضي الله عنه الذي اقترح هذا الاسم، وفي بعضها أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو الذي اقترح اسم أمير المؤمنين وأقره عمر. في بعض الروايات يعني أنه لما قال إن ذلك يطول، وفي بعض الروايات أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال نحن المؤمنون وأنت أميرنا، إذن أنت أمير المؤمنين، ف يعني أقر عمر رضي الله عنه ذلك و يعني اختار هذا اللقب. وفي بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه هو نفسه يعني الذي قال هذا، قال أنتم المؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فصار هذا اللقب يعني أيضا يطلق على من يتولى الخلافة فيقال له أمير المؤمنين. طيب البيت 17 قال يأمركم دلت على وجوبها إن كنتم 3 فأتوا بها وميت مات بغير بيعتي كذا وعيد خارج من طاعتي وأجمعوا على وجوب نصبه لكون دين لم يقم إلا به. طيب هنا الكلام عن يعني أدلة وجوب تنصيب الإمام، أدلة على وجوب تنصيب الإمام أو وجوب تعيين خليفة للمسلمين، لأن هذا هو يعني إجماع أهل السنة، بل يعني قالوا هو إجماع جميع الفرق إلا النجدات من الخوارج وأبو بكر الأصم من المعتزلة، يعني سموا إيه أفراد، يعني حتى إن يعني قلة ممن شذ في هذه المسألة. فالذي عليه يعني عامة الأئمة، الذي يعني عليه عامة الفرق المنتسبة إلى الإسلام يعني عموما، يعني جميع أهل السنة بغير استثناء، ويعني عامة الفرق حتى الإسلامية كلهم أجمعوا على وجوب تنصير الأئمة، يعني هم النجدات من الخوارج وأبو بكر الأصم ومن وافقهم، يعني قالوا يعني يجوز أن يكون الناس بغير إمام، وأن يتجنب المظالم ويعني يحل مشاكلهم يعني فيما بينهم غير وجود إمام، فجوزوا ذلك. حتى عبرت الإمام الجويني في غياث الأمم يعني قال أجمعوا على إيه تنصيب الإمام إلا إيه أبا بكر من الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، يعني استعمل عبارة سبيلة يعني في حقه، لكن يعني كما ذكرنا كان يعني حتى يعني بقية المعتزلة لا يوافقونه على ذلك، والخوارج حتى يعني باستثناء هذه الفرقة من الخوارج، بقية الخوارج يجبون أيضا تعيين الإمام وتنصيب الإمام، وأنه لا يكفي أن يتعاطى الناس يعني الحقوق فيما بينهم من غير احتكام إلى حاكم. الأدلة على وجوب تنصيب الإمام منها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا يأمركم دلت على وجودها، يعني القصد هنا أن قوله تعالى يأمركم إشارة إلى الآية الكريمة دلت على وجوب تنصيب الإمام، و يعني استدل بهذه الآية عدد من يعني من المفسرين والأئمة كالطبري والقرطبي وغيرهم من أئمة التفسير، استدلوا بهذه الآية على وجوب تنصيب الأئمة، ويستفاد هذا من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وتفسير البراء بن عازب رضي الله عنه للآية الكريمة، أنها تشمل عموما أمانات، ومنها أمانة الحكم بدليل قوله سبحانه بعد قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. طيب هذا الدليل الأول. والدليل الثاني يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، في لفظ آخر إذا كان ثلاثة نفر فليؤمر أحدهم، ذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا وجه الاستدلال من الحديث، وإن كان الحديث في إمارة السفر، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا كان هذا في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات فغيره من باب أولى، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتأمير واحد على أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات، أقل الجماعات ثلاثة أشخاص، وأقصر الاجتماع يعني اجتماع مؤقت في السفر أيام قليلة ثم يفترقون. فرغم قصر هذا الاجتماع وقلة عدد المجتمعين، ومع ذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم أحدهم، فإذا من باب أولى أنه كلما كان الاجتماع أكبر وكان المبتدعون أكثر عددا كانوا أحوج إلى أن يكون لهم أمير أو إمام. فإذا هذا معنى إن كنتم ثلاثة فأتوا بها، يعني إشارة إلى الحديث الشريف الذي ذكرناه قبل قليل. طيب، كذلك من الأدلة: وميت مات بغير بيعتي كذا وعيد خارج من طاعتي. هذا إشارة إلى حديثين، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. فهذا دليل أيضا على يعني وجوب إقامة إمام يبايع ويسمع له ويطاع. طيب، الآن قلنا يعني إن هذه الآيات والأحاديث دلت على وجوب الإمام، دلت على وجوبها. ما المقصود بهذا الوجوب؟ المقصود بهذا الوجوب أنه يجب على أهل الإمامة أن ينتصب أحدهم للإمام، يعني أن يتولى أحدهم ذلك، يعني فرض كفاية على من كان مستجمعا بشروط الإمامة أن يتولى واحد منهم ذلك. لو فرض يعني أن كان طبعا العادة أن الناس يتنازعون يعني ويتنافسون عليها ويسعون إليها، لكن لو فرض يعني أنه الذين لهم يعني استجمعوا شروط الإمامة وكانوا أهلا لها أنهم تقاعسوا جميعا عن توليها أثموا جميعا. فالوجوب يعني على من كان قد توفرت فيه شروط الإمامة وكان أهلا لها أن يقوم بها واحد منهم ويتولاها، فيسقط فرض الكفاية عن بقية المتأهلين له. والأمر الثاني الذي يدخل في الوجوب أنه يجب على أهل الحل والعقد، وكما سيأتي توضيحهم بعد ذلك، يعني هم المخولون بتعيين الإمام واختياره، فيجب عليهم أن يختاروا إماما وأن ينصبوه إماما للأمة. كلما خلى هذا المنصب بموت مثلا الخليفة السابق أو ردته أو غير ذلك يعني من أسباب انعزاله وخلوه المنصب، فيجب على أهل الحل والعقد أن يختاروا إماما وينصبوه للأمة ويعلموه مكانه. فإذا هذا معنى وجوب الإمام. وأجمعوا على وجوب نصبه لكون دين لم يقم إلا به، يعني أيضا من ضمن الأدلة على وجوب الإمامة من الأدلة على ذلك دليل الإجماع، دليل الإجماع. ومر يعني تكلمنا أنه أجمع أهل السنة قاطبة، وكذلك يعني حتى عامة الفرق المنتسبة إلى الإسلام كذلك وافقوا أهل السنة في وجوب نصب الإمام، والإجماع من ضمن الحجج بعد دلالة الكتاب والسنة دل كذلك الإجماع على هذا. ومن جهة دلالة القياس أو الاعتبار يعني فيمكن أيضا أن يستدل على وجوب الإمامة بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويعني قيام الدين لا يتم إلا بوجود الإمام الذي يقيم الدين، فلذلك وأجمعوا على وجوب نصبه لكون دين لم يقم إلا به. يعني هناك من أمور الدين التي هي يعني واجبات كفائية على الأمة، وأحيانا تكون واجبات علمية في بعض الحالات والظروف وكذا، مثلا يعني كما سيأتي في اللي هي واجبات الإمام، واجبات الإمام والوظائف التي يقوم بها الإمام، مثلا الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى إمام، فالجهاد في سبيل الله يعني باب من أبواب الدين يحتاج إلى الإمام. كذلك مثلا جمع الزكوات وتفريقها على مستحقيها، وجمع الجزية من أهل الكتاب، و يعني وغير ذلك من موارد بيت المال، وتفريق المال كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتأمين الطرق، تأمين طرق المسلمين، وإقامة القضاء، تعيين قضاة أكفاء يقضون بين الناس، يعني وغير ذلك من المصالح التي لا تتم إلا في وجود الإمام، وكذلك المضار التي لا تندفع إلا بوجود الإمام. فإذا يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن هذه الأمور لا تتم إلا في وجود الإمام، فهذا يدل على وجود تنصيبه. الفصل الذي بعده فصل في الشروط اللازم توفرها في الخليفة، الشروط التي يلزم أن تتوفر في الخليفة. هناك شروط، قال إسلامه البلوغ والحرية، إسلامه البلوغ والحرية، وعقله الذكورة العدالة، إسلامه البلوغ والحرية وعقله الذكورة العدالة، والاجتهاد وكذا الكفاية، والقرشية كذا السلامة. يعني الآن لو نعد هذه الشروط نجدها عشرة شروط، صحيح؟ الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والذكورة والعدالة والاجتهاد والكفاية والقرشية والسلامة. فهذه عشرة شروط، المقصود بالسلامة سلامة الأعضاء والحواس، سلامة الأعضاء والحواس. فهذه الشروط العشرة التي يلزم توفرها في الخليفة. فأول شرط من شروط الخليفة هو الإسلام، وذلك لأن الخليفة هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فكيف يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين من لا يدين بهذا الدين أصلا؟ فإذا كان لا يدين بهذا الدين كيف يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين، وكيف يقوم بأمر الدين؟ ف كذلك قال سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فالخطاب كان موجها للذين آمنوا، أمرهم الله تعالى أن يطيعوا الله وأن يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المؤمنون، منكم أيها المؤمنون، فدل على أن ولي الأمر يكون من المؤمنين. وقوله تعالى وأولي الأمر منكم، مفسرون يعني فسروها بتفسيرين، التفسير الأول قالوا الأمراء، والتفسير الثاني قالوا العلماء. يعني أولو الأمر نوعان أو قسمان، يشمل طاعة العلماء وطاعة الأمراء، فكلاهما فسرت به الآية الكريمة. فمنكم دلت على أن ولي الأمر يجب أن يكون من المؤمنين الذين خاطبهم الله تعالى بهذه الآية. وك كذلك يعني قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني معناه لا إمرة للكافر على المسلم. وأجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على ذلك، وحكى الإجماع النووي في شرح مسلم والحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره من العلماء، حكوا إجماع الأمة على اشتراط الإسلام في الخليفة أو الإمام. طيب الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثاني البلوغ، فيشترط في الإمام، يشترط في الإمام أن يكون بالغا، لأن الصبي غير البالغ وغير مكلف بأحكام الشريعة ومرفوع عنه القلب. ويعني مسألة اشتراط فكيف يعني يقوم بأمر الدين، من جهة يعني التعليل والمعنى، من جهة التعليل والمعنى أن الطفل الصغير، أن الطفل الصغير يحتاج إلى من يكون وليا عليه ووصيا عليه، فكيف يكون هو وليا لأمر الأمة، يتولى أمر الأمة، وهو يعني الطفل الصغير يحتاج إلى من يلي أمره ووليه يزوجه ويكون هناك وصية على ماله، يكون هناك وصي على ماله يتولى الإنفاق عليه من ماله إلى آخره، كما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن نسكم منهم رشدت وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. يعني إذا كان هو الصبي الصغير لو مات أبوه يعني مورثه وترك له مالا، فأمر الله تعالى أن يكون هناك وصي على ماله حتى يبلغ هذا الطفل النكاح ويؤنس منه الرشد، حينئذ يدفع إليه ماله. فهذا كله يدل على أن الصبي الصغير يعني ليس أهلا للولاية على نفسه، فضلا عن أن يكون وليا على غيره، لأن الإمام يعني يكون وليا على الأمة. لكن يعني قال الحنفية بجواز إمامة الصبي، بجواز إمامة الصبي للضرورة حال القهر والغلبة، على أن يمتدل أهل الحل والعقد واليا يقوم بوظائف الإمامة حتى يبلغ هذا الصبي. وهذه يعني من أحكام الضرورة، وسنجد يعني كثيرا من الشروط يعني أنه في وقت الضرورة يتسامح فيها لأجل الضرورة من باب ارتكاب أدنى المفسدات. ففي الوضع العادي يعني الأصل أن يكون السلطان بالغا، لكن يعني مرت أحوال بالأمة الإسلامية كثيرة أنه يموت الخليفة وتكون العادة جارية أنه يتولى الحكم بعده ابنه، أو يكون أوصى بالخلافة من بعده لابنه أو كذا، ويكون طفلا صغيرا، تكون يعني المصلحة التي يعني يمنع بها الاقتتال وتجتمع بها الكلمة أنه من باب الضرورة يتولى هذا الطفل، لكن تحت رعاية مجلس للوصاية عليه، يعني إما واحد أو أكثر يكون وصيا عليه يتولى يعني أمر الخلافة بصفة مؤقتة إلى أن يبلغ هذا الصبي ويتولى الأمر بنفسه. ثم الشرط الثالث الحرية، الشرط الثالث الحرية، وذلك لأن العبد، لأن العبد ليس له ولاية على نفسه، فضلا عن أن يكون وليا على غيره، من جهة المعنى العبد المملوك لا يملك أمر نفسه، وإنما له مالك يتصرف في أمره، فكيف يكون هذا العبد المملوك يعني حاكما للأمة وتكون له ولاية عامة على الأمة إذا كان هو نفسه هناك من هو ولي عليه ويتلقى أمره منه. طيب هنا إشكال في هذه المسألة اللي هي مسألة ولاية العبد، ما ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا موجود في صحيح البخاري، لكن يعني فسره أهل العلم بأنه يعني وجهوه بتوجيهات، منها أنه في غير الإمامة العظمى، يعني في ولاية عبد، في يعني إمارة صغرى وليست إمارة عظمى. يعني لو مثلا كان مالك العبد هذا مثلا هو السلطان وأمير المؤمنين، وكلف بعض عبيده أن يكون أميرا على جيش أو سرية أو قرية أو كذا، فلا مانع أن يكون هو أميرا على من ومأمورا في نفس الوقت. فإذا كان في غير الإمامة العظمى، أو أنه باعتبار ما كان، يعني أنه قد يعتق هذا العبد، فصار حرا، فهنا يعني لو استأمر من سبق أن كان عبدا قبل ذلك، قبل تحرره، فهذا أيضا مما وجه به الحديث. طيب، فإذا اشترط في السلطان الحرية، وعقله كذلك هذا الشرط الرابع، وهو اشتراط العقل، بمعنى أنه لا يجوز تولية المجنون خليفة، وهذا واضح يعني لأن المجنون مرفوع عنه القلم، نفس التعليلات التي علل بها عدم تجويز تولية الصبي، وأولى لأن المجنون يحتاج إلى من يكون وليا عليه ووصيا على ماله وتصرفاته، بل هو أولى ألا تصح إمامته، لأن الصبي يعني الولاية عليه مؤقتة، يوشك أن يبلغ ويستقل بأمر نفسه، لكن المجنون الولاية عليه مدة عمره ومدة حياته، إلا لو حصل يعني أن شفي من المجنون. فالمجنون يحتاج إلى من يكون وليا عليه، ولا يصلح أن يتولى أمر نفسه، فلذلك لا يجوز أن يكون إماما للأمة. ولأن مقاصد الإمامة ووظائف الإمام تحتاج إلى العقل في تدبيرها، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين والقيام بمصالح المسلمين، تحتاج إلى من يكون عاقلا يستطيع القيام بهذه المهام. هذا كان الشرط الرابع. الشرط الخامس الذكورة. وهذا الشرط مجمع عليه أيضا، أنه لا يجوز أن يكون الخليفة أو السلطان، لا يجوز أن يكون امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك لأن أمر الإمامة يحتاج إلى يعني أن يبرز الإمام للناس ويختلط بهم ويتشاور معهم ويشرف على الحرب والجهاد ويلقى الأعداء وغير ذلك من الأمور التي يعني تحتاج إلى أن يقوم بها الرجل. بعض الناس يجادل يعني منهم من يطعن في الحديث، والحديث في الصحيح في صحيح البخاري لا مطعن فيه وهو حديث صحيح. البعض يجادل مثلا بقصة بلقيس وأنها كانت ملكة على اليمن وكذا إلى آخره. هذا في شرع أولا يعني وقت امرأتها هذا كان حال كفرها، وبعدما أسلمت قال: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، صارت تحت ملك سليمان عليه السلام. ثم كذلك يعني حتى لو سلمنا جدلا أن ذلك كان جائزا في شريعته، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وهنا أمرنا بخلافه. وعند الحديث في البخاري ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأجمع أهل العلم على ذلك أن السلطان أو الإمام الأعظم أو الخليفة لا يجوز أن يكون امرأة. المرأة للبرلمان يندرج تحت؟ لا، هذا الكلام في الإمامة العظمى يعني. أما يعني مثلا كون المرأة تتولى مثلا رئاسة لجنة، رئاسة مدرسة مثلا، أو يعني وظيفة يعني تحت ليست الإمامة العظمى يعني، هذا هناك في مسألة القضاء يعني كذلك المرأة لا تتولى القضاء، لا تتولى القضاء. ومر بنا هذا في دروس الفقه، البعض نسب إلى مذهب الحنفي جواز تولية المرأة القضاء، لكن يعني المتقنون للمذهب الحنفي يقولون يعني هذا القول يعني مكذوب عليهم، يعني يقولون سوء فهم ممن لا يعرف عبارات المذهب. كان شفنا الدكتور محمد رأفت عثمان رحمه الله تعالى كان فقهاء الحنفية، وكان دائما يعني يحتد بشدة يعني إذا ذكر أحد يعني المذهب الحنفي يجيز تولية المرأة القضاء، فكان ينكر ذلك ويستشهد يعني بنصوص مذهبه، فيقول يعني الذي في كتبهم أن المرأة إذا يعني تولت القضاء وحكمت فيما تصح فيه شهادتها وهو الأموال، يعني المرأة تصح شهادتها في الأموال ولا تصح في الحدود يعني كما مر، فإذا حكمت يعني فيما تصح فيه شهادتها في الأموال نفذ حكمها، أو فقال يعني العبارة الموجودة في بعض كتبهم جاز حكمها، فالمقصود بها نفذ. ويستشهد يعني بكثير من كتب المذهب يستعملون عبارة نفذ، ويفسرون الكتب التي فيها عبارة جاز بمعنى نفذ، يعني مش جاز بمعنى حل أو أبيح أو كذا. يقول هذا يعني بعض من يفهم يعني عبارات كتبهم يعني يجد في بعض كتبهم يعني جاز حكمها، فيقول الحنفية يجيزون، لكن يقول لا، هم يعني عندهم نصوص واضحة على المنع، ولكن يقولون لو حكمت فيما تصح فيه شهادتها جاز الحكم، يعني نفذ الحكم لا يلغى حكمها إذا حكمت في قضايا الأموال يعني. أما القضايا التي لا تصح فيه شهادتها لا حتى حكمها ينفذ أو كذا إلى آخره. فعلى كل حال يعني كما مر يشترط في السلطان الأعظم أو الخليفة أو الإمام العام للأمة، الإمام الأعظم، أن يكون ذكرا. الشرط السادس العدالة. الشرط السادس العدالة. الإمام الماوردي رحمه الله عرف العدالة، قال العدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا المآثم بعيدا عن الريب مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه. فهذا تعريفه للعدالة. والعدالة يعني كما عرفت في يعني في كتب الفقه بصفة عامة يعني اجتناب الكبائر واجتناب المداومة على الصغائر يعني، والاتصاف بالمروءة. وورد يعني في كلام الأئمة أنه من غلب الطاعة والمعصية، أنه يعني لا يوجد معصوم يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله. فالعبرة بغالب الحال. وكذلك لهم يعني تفصيل طويل أيضا في مسألة، وهذا يأتي في موضوع الاعتزال بالفسق وكذا المخالف للعدالة، لهم تفصيل في الفسق الذي يكون خاصا بنفسه والذي يعود على الأمة يعني، وهذا يأتي تفصيل إن شاء الله عندما نتكلم عن مسألة يعني عزل الإمام بالفسق وكذا، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. يعني الذنوب ليست كلها في درجات واحدة، منها ما يكون يعني ضرره على نفسه ومنها ما يعود على الأمة. ومن أدلة اشتراط العدالة في الإمام قول الله سبحانه وتعالى: قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه السلام لما أخبره الله تعالى أنه جعله للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي أئمة، اجعل من ذريتي أئمة. فقال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، يعني سأجعل من ذريتك أئمة، لكن هذا العهد لا ينال الظالمين منها، لا ينال الظالمين منهم، يعني أن الله تعالى يعني أبطل إمامة الظلمة والفساق، فلا يستحقون الإمام. لكن كما سيأتي في موضوع العزل وكذا تبقى أحكام أحكام الضرورة إذا تولى وكان في خلعه عن نفسه العظمى أو كذا، فنجد أن الأئمة يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وكذا صبروا على أئمة الجور وأوجبوا صلى الصحابة خلف أئمة الجور من الأئمة الظلمة، وكذلك كانوا يأمرون بالجهاد مع كل بر وفاجر، مما يدل على يعني تصحيح إمامتهم في الجملة. فهذا سيأتي تفصيله كما سنذكر إن شاء الله تعالى. لكن القصد هنا من اشتراط هذا الشرط أنه عند تولية الإمام ابتداء في حالة الاختيار، يعني عندما يكون لأهل الحل والعقد لهم يعني قدرة على أن يختاروا من يكون عدلا، ليس لهم أن يختاروا الفاسق. لكن أحيانا يكون أهل الحل والعقد يكونون مجبرين، يعني ليس أمامهم إلا أن يختاروا مثلا واحدا من اثنين أو ثلاثة، لو اختاروا غير هؤلاء يعني حصلت فتنة وسفك دماء واقتتال وكذا، فهنا يختارون أقلهم، يعني أقلهم فسقا وأقلهم ضررا وظلما وكذا، إذا لم يكن أمامهم إلا الاختيار من هؤلاء المحصورين. وكذلك إذا هو تولى وغلب على الأمر وكذا، يعني هذه كلها أحكام ضرورة. لكن في حال الاختيار والسعة وقدرة أهل الحل والعقد على اختيار عدل، فيشترط حينئذ عليهم أن يختاروا العدل، ويشترطوا عليهم أن يختاروا إماما عدلا. والاجتهاد كذلك من شروط الإمام أن يكون مجتهدا، من شروط الإمام أن يكون مجتهدا. والاجتهاد يعني هي يعني درجة في العلم تؤهله للفتوى، تؤهله للفتوى، لأن الإمام يعني يقضي بين الناس و يفتي المسلمين ويقضي بينهم، فلا بد أن يكون قد نال رتبة الاجتهاد بالغ المبلغ المجتهدين. قال الإمام الجويني رحمه الله في رياس الأمم، قال وأما العلم، يعني شروط الإمام العلم، قال فالشرط أن يكون الإمام مجتهدا بالغا مبلغ المجتهدين مستجمعا لصفات المفتين، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف، يعني لم يختلف أهل العلم على اشتراط أن يكون الإمام مجتهدا، لأن الإمام يعني هو الذي يقضي بين الناس ويفتي بينهم، وهو المتبع في أحكام الدين إلى آخره. فهذا هو الشرط، يعني هذا الشرط في حال الاختيار والسعة، نفس الأمر كما قلنا في مسألة العدالة، فهذا الشرط في حالة الاختيار والسعة، إذا كان يعني بإمكان أهل الحل والعقد أن يختاروا مجتهدا فيلزمهم ذلك. طبعا مسألة شروط الاجتهاد، الاجتهاد درجات، يعني منه الاجتهاد المطلق والاجتهاد المقيد يعني في المذهب، الاجتهاد منه ما يكون مطلقا أو مستقلا ومنه ما يكون مقيدا. وللعلماء يعني أقوال في ذلك، بعضها يعني فيه اشتراط، فيه يعني فيه شروط يعني شديدة حملت على أنها خرجت مخرج المبالغة، يعني أنها خرجت مخرج المبالغة في الأمر والاحتياط وكذا. يعني بعض مثلا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني سئل عن الرجل يحفظ، أظن يعني قالوا له يحفظ مثلا 50,000 حديث يفتي، قال لا، قالوا 100,000 حديث يفتي، أظن وصل لغاية 300,000 وكذا، قال أرجو يعني 300,000 حديث، قال أرجو يعني أنه يسمح له. فمثل هذا يعني لو أخذنا به يعني لم تجد مفتيا إلا يعني أمثال الأئمة الأربعة رحمهم الله وكبار الحفاظ وكذا إلى آخره. فهذا يعني يحمل على أنه خرج يعني مخرج الاحتياط والمبالغة، أو أنه يعني هذا المفتي الكامل يعني التام أو كذا، وليس القصد نفي تجويز الإفتاء عن غيره يعني، ولكن هذا الذي يعني كمل آلة الإفتاء. فنجد في كتب أصول الفقه، نجد في كتب أصول الفقه يعني القول الذي يعني عليه كثير من الأصوليين أنه يكفي في التأهل للإفتاء، ويعني الحد الأدنى يعني الذي من حصله يعني فله اجتهاد يعني أو درجة في الاجتهاد. فقالوا أن يحفظ، يعني حتى اختلفوا في كتب الأصول هل يشترط أن يحفظ القرآن الكريم كاملا، فكثير من الأصوليين قالوا يكفي حفظ آيات الأحكام، آيات الأحكام وهي نحو 500 آية من كتاب الله تعالى، يعني القرآن حوالي 500 آية من كتاب الله تعالى. يعني نستطيع أن نقول يعني واحد على 12 مشتور القرآن 6,000 آية، نعم 6,200 وكسور يعني. فقالوا يكفي أن يحفظ آيات الأحكام وهي نحو 500 آية في كتاب الله تعالى، ويكفي أن يحفظ بالنسبة للحديث، قالوا يكفي أن يحفظ أحاديث الأحكام، يكفي أن يحفظ أحاديث الأحكام. ومثلوا لها يعني متأثرون يعني من الأصوليين، مثلوا لها مثلا بكتاب الحافظ ابن حجر مثلا بلوغ المرام وما أشبهه من الكتب، وبعضهم ممثل يعني بما أشبهه من الكتب، يعني أن مثل هذا الكتاب يعني هو جامع لأحاديث الأحكام، جامع لأحاديث الأحكام، يعني عمدة الأحكام هي أحاديث الأحكام التي في الصحيحين فقط يعني، لكن مثلا بلوغ المرام يعني جامع لأحاديث الأحكام فيحفظ على الكتاب. بعضهم حتى بعض الأصوليين لم يشترط يعني حفظ أحاديث الأحكام، ولكن اكتفى بإمكانية الوصول إليها، يعني أن تكون يعني حاضرة عنده يمكنه الرجوع إليها والوصول إليها حتى لو لم تكن محفوظة في صدره، لكن يعني يكون حافظا لمعانيها ومضامينها وعنده كتاب يمكنه الرجوع إليه للتأكد منها ونحو ذلك. وحد من اللغة من النحو والصرف ونحو يعني يفهم به الخطاب إلى آخره. يعني هذا الموضوع موجود في كتب الأصول في دار الاجتهاد والتقليد وشروط المجتهد إلى آخره. فهنا يعني الإمام الجويني ذكر الإجماع على اشتراط أن يكون مجتهدا، لكن في الحقيقة يعني كثير من الفقهاء لم يشترطوا هذا الشرط ابتداء، خاصة من فقهاء الحنفية، وقالوا يعني لا يشترط أن يبلغ الإمام مبلغ الاجتهاد لتعذر وجود هذا الشرط مع بقية الشروط، يعني إلا ما ندر. المجتهدون أصلا قلة، فإذا وجدت مجتهدا توفر فيه الاجتهاد، يندر جدا أن يكون في نفس الوقت يعني قرشيا وفي الكفاية وفي كذا وكذا إلى آخر بقية الشروط. فعلى كل حال يعني حتى لو قلنا أنه شرط فهو في حالة الاختيار والسعة، في حالة الاختيار والسعة، أما في حالة الضرورة وعدم وجود المجتهدين فلأهل الحل والعقل أن يختاروا غير المجتهد، لكن يعني بشرط أن يرجع إلى العلماء. يعني إذا لم يكن مجتهدا فهنا الشرط البديل هو أن يرجع إلى أهل الاجتهاد وأن لا يستقل برأيه، طالما هو غير مجتهد فلا يستقل برأيه في مسائل الفتوى، وإنما يستفتي أهل العلم المجتهدين ويصدر عن قولهم ورأيهم. الشرط الذي بعده الكفاية، وهي الرأي والشجاعة. الكفاية هي الرأي والشجاعة. فالرأي يعني أن يكون الإمام ذا رأي في تدبير الأمور ليتمكن من سياسة الرعية وتدبير مصالحهم. والإمام الجويني يقول توقد الرأي في عظائم الأمور والنظر في مغبات العواقب إلى آخر ما ذكر. يعني وذكر أن هذه الصفة ينتجها العقل ويهذبها التدرب في طريق التجارب. يعني الإمام يكون ذا رأي، يعني يكون له تجارب أدت إلى خبرته، وأن يكون يعني فطنا ذكيا عنده عقل وعنده تجربة. فهذا اللي هو الرأي. والشجاعة، الكفاية تشمل الرأي والشجاعة، أن يكون ذا رأي يعني سديد الرأي، وأن يكون شجاعا حتى لا يجبن عن مقاومة الخصوم وإقامة الحدود وحماية المسلمين. فإذا هذا هو اشتراط الكفاية، يعني أن يكون ذا رأي وذا شجاعة. قال والقرشية، من شروط الإمام أن يكون قرشيا. والدليل على اشتراط القرشية، ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. هذا في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال الأنصار منا أمير ومنكم، فقال أبو بكر رضي الله عنه لسعد لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر. سعد بن مش بن معاذ لا سعد بن عبادة تصحيح أن أبا بكر قال. طبعا كما هو معروف سعد بن معاذ رضي الله عنه استشهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأوس، ولكن اللي بقي هو سعد بن عبادة هو سيد الخزرج رضي الله عنه. هذا الذي خاطبه الصديق رضي الله عنه، خاطب سعد بن عبادة رضي الله عنه في يوم السقيفة، قال لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر. وكذلك قال الأئمة من قريش. فهنا يعني الإمام النووي رحمه الله قال هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيره. وعلى هذا العقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة. وقال القاضي عياض رحمه الله: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع لقرصية الإمام، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا إلى آخر كلام. طيب، هذا يعني هو مذهب أهل السنة، أجمعوا على ذلك. وفي نفس الوقت نرجع مرة أخرى ونقول يعني إن الضرورة لها استثناءات، يعني في حال الاختيار والسعة، يعني إذا كان أهل الحل والعقد بإمكانهم أن يختاروا قرشيا وجب عليهم أن يختاروا قرشيا للإمام، لكن إذا كان يعني خيروا في اختيار واحد من عدد المحصور لابد أن يختاروا واحدا منهم وليسوا قرشيين، وإذا اختاروا من غيرهم سفكت الدماء وتفرقت الأمة وحصل الاقتتال، وحينئذ يعني تدرأ المفسدة الكبرى وتقبل إمامة غيره من باب الضرورة في حال الاضطرار إلى ذلك يعني. لكن إذا كانوا في حال السعة والاختيار وبإمكانهم أن يختاروا قرشيا لازمهم أن يختاروا قرشيا. هناك يعني إشكال في بعض الحديث، يعني مثل الحديث الذي مر: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي. فأجيب أيضا بأنه ليس في الإمامة العظمى، ليس في الإمامة، قالوا هذا أيضا في أنه غير قرشي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع له والطاعة، فيقال يعني هذا في غير القرشي أو في حال الاضطرار، يعني إذا تولى وتغلب على الأمر. وكذلك قول عمر رضي الله عنه: لو كان سالما مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، لو كان سالما مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. فسالم لم يكن قرشيا، فأجيب يعني بأجوبة منها أن سالما رضي الله عنه وأرضاه كان مولا لقريش، كان مولا لقريش، يعني لأن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة فهو قرشي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، فقيل يعني لأن مولى القوم منهم، وقيل يعني إن هذا يعني لا يدل على حقيقة الاستخلاف يعني، ولكن لأنه يعني عمر رضي الله عنه يعلم أن سالما توفي رضي الله عنه، لكن أراد أن يذكر أنه كان يعني اجتمعت فيه خصال الخير وأنه يعني جدير بالخلافة وكذا، يعني على سبيل التكريم له ومدحه بخصال الخير، وليس القصد يعني حقيقة تعليمه خليفة. طيب، الحكمة في اشتراط القرشية، يعني قالوا إن هذا الأمر يعني فيه حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، فيه حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أن الخلافة يعني بطبيعتها هي باب يتنازع فيه الناس، يتنازع فيه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه من الحكمة يعني حصر الأمر في يعني عدد محصور، ليس يعني صغيرا جدا، يعني قريش هي قبيلة كبيرة لا تخلو عادة من وجود أكفاء مستوفين لشروط الإمام لكثرة عدد قريش وكبر يعني لكبر هذه القبيلة وكثرتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسم الأمر، فغير القرشي خرج من النزاع، يعني خاصة لما أبو بكر رضي الله عنه ذكر لسعد بن عبادة رضي الله عنه ذكره بالحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنة من قريش، فانقطع يعني طلب الأنصار لها والقبائل الأخرى من غير قريش والأمم الأخرى من غير العرب، يعني إذا علم انحصار الأمر في قريش لم ينافسوهم على الأمر. وهذا من المقاصد يعني الأمة الإسلامية، لأنه كان سيأتي الخليفة هو واحد على الأرض، فنحن لا نحتاج أن نتنافس فيها عدد كبير، يعني كل من قلل المنافسة يكون هذا يعني منعا للاقتتال والاختلاف. فإذا انقطع طمع مثلا الأمم غير العرب وبعدين قبائل العرب غير قريش، فهذا يقلل الصراع على الحكم والتنافس على الحكم، والأمة يكفيها واحد يتولى الأمر. فهذا الشيء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصرها مثلا في بني هاشم أو في فرع من بني هاشم، يعني لأن ذلك يعني في تقليل للعدد، وقد لا يتوفر المستوفي للشروط فيهم، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قبيلة كبيرة العدد لا تخلو عادة من وجود من يصلح لتولي الخلافة. آخر شيء نختم به الدرس، قال كذا السلامة من، طبعا الذي حصل يعني بعد ذلك في الأوقات يعني ضعف الأمة أنهم كانوا يعينون خليفة قرشية لا سلطة لها، لكن يعني إبقاء الاحترام، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أجمعت عليه الأمة، فكانوا يعينون يعني خليفة كما كانوا يقولون يعني في الأمثال له الخطبة والسكة ولغيره الأمر والنهي. يعني جاءت أيام الخليفة القرشي هذا يكون خليفة من بني العباس يعني في آخر عهدهم، زي فكرة الملوك في بعض الملوك في أوروبا وكذا، يكون سلطته الشكلية يعني لا يملك شيء، فقط يعني يخطبون له يوم الجمعة الخطباء على المنابر في جميع العالم الإسلامي، يخطبون لما حفظ الله مولانا الخليفة مش عارف فلان وفلان، ويطبعون اسمه على السكة اللي هي سك العملة، يعني يطبعون الدنانير وكذا يحطون اسم الخليفة على العملة، فله الخطبة والسكة فقط ولغيره الأمر والنهي. لكن لكن الأمر والنهي كان بعد ذلك يعني تغير. ثم حتى هذا في آخر الأمر يعني حتى طمعوا في حتى الخطبة والسكة خلعوا منها لم يتركوها. آخر شيء هو السلامة، مقصود بها سلامة الأعضاء والحواس، سلامة الأعضاء والحواس، وهذا يعني موضوع سلامة الأعضاء والحواس يعني فيها تفصيل طويل يعني لا نطيل فيه. فمثلا في موضوع البصر، في موضوع البصر لا اختلاف في اشتراطه، اشترطوا البصر، قال الماوردي إن ذهاب البصر يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ بطلت الإمامة، لأنه لما أبطل ولاية القضاء ومنع من جواز الشهادة فأولى أن يمنع من صحة الإمامة. وبالنسبة للسمع والكلام، بالنسبة للسمع والكلام لم يختلفوا يعني أجمعوا على اشتراطهما في ابتداء عقد الإمامة، قالوا لا تعقد الإمامة لأصم ولا تعقد الإمامة لأخرس لما يؤدي إليهم تعطيل مصالح الأمة، لكن إذا طرأ عليه خرس أو طرأ عليه صمم هل يعزل أو لا يعزل؟ وقع خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال إذا كان الإمام يعني أول ما تولى كان سميعا ذا قدرة على الكلام ثم طرأ عليه صمم أو طرأ عليه خرس، بعضهم قال يجب عزله وبعضهم قال يعزل إلى آخره. ثم يعني بعد ذلك تكلموا في نقص بقية الأعضاء، لهم تفصيل يعني بعض الأعضاء مثلا نقصها لا يؤثر في عمل الإمام ونهوده بأمر الأمة، قالوا مثلا كمن فقد إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو كذا، يعني هذا لا يعجزه عن التصرف في أمر الأمة والقيام بشؤونها وكذا. وأما يعني ما كان من الأعضاء فقده يؤدي إلى خلل كبير ويمنعه من القيام بشؤون الأمة فلا بد من سلامته منه. وأما ما شان في المنظر ولم يؤثر في العمل كجذع أنف ونحوه فاختلفوا في ابتداء عقد الإمامة، هل يجوز أن يبتدأ عقدها مثلا لمن أنفه مقطوعة مثلا أو كذا، بعضهم اشترط في البداية أن يكون يعني سليما لكن إذا طرأ عليه قالوا لا يمنع من استدامة إمامته إذا يعني كان في أول إمامة السليمة ثم طرأ عليه هذا الأمر فلا يمنع استدامته. إذا وصلنا إلى البيت 22 وواجبات الخليفة هذا نجعله في الدرس القادم.